بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب 40 حديثا في فضل آية الكرسي سيدتي آية القرآن ليوسف ابن عبد الله الأرميوني الشافعي، دراسة وتحقيق مصطفى عاشور، الناشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض، يقرأه عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المحقق. سبحانك ربي وسعت كل شيء علما، لا علم لنا إلا ما علمتنا، تعلم ما بين أيدينا وما خلفنا، ولا نحيط بشيء من علمك إلا بما شئت. وبعد، فماذا يستطيع إنسان أن يقول في آية هي سيدة آية القرآن؟ إنها أعظم آية في القرآن وكنز من كنوز الرحمن، الكل يحفظها لتحفظه ويرددها لترد عنه الأذى وتحرسه. إنها خير رفيق على الطريق وحبل النجاة في ظلمات الحياة، في الشدة، في الفزع، في الخوف، في الضيق، صمام الأمان وحارسة الإنسان في كل مكان وزمان. من يقرأها لا يقربه إنس ولا جان بكيد أو عدوان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وكيف لا وقد تضمنت ذكر الله في 18 موضعا، وهي 10 جمل تصف لنا الله وتثني عليه بما هو أهله. وهل يعرف الله إلا الله؟ اسمع الله يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه هي آية الكرسي ذات الشأن العظيم، يقدمها لنا الأرميوني من خلال 40 حديثا تناولت فضائلها وأسرارها وبركاتها في مؤلفه الذي عثرنا عليه بين مخطوطات دار الكتب القومية المصرية. فتعال نتعرف أولا على المؤلف والمؤلف كي نستطيع معايشة ما جمعه لنا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع المؤلف، ومن حق مؤلف الكتاب علينا أن نتعرف عليه، فهو يوسف بن عبد الله بن سعيد الحسيني الأرميوني المصري الشافعي جمال الدين فاضل، والذي ولد سنة 58 للهجرة الموافق لسنة 51 من الميلاد، وحسبه أنه من تلاميذ الإمام السيوطي. والأرميوني نسبة إلى أرميون، قرية بغربية مصر كما جاء في الأعلام للزركلي. مؤلفاته: له كتب منها 1-40 حديثا تتعلق بسورة الإخلاص، 2-40 حديثا تتعلق بآية الكرسي وهذا هو الذي قمنا بتحقيقه، 3- المعتمد في تفسير قل هو الله أحد، 4- رسالة في تجويد القرآن، 5- تحفة الأساطين في أخبار بعض الخلفاء والسلاطين، 6- تفسير الغريب في الجامع الصغير. مخطوطة الكتاب عثرنا عليها بدار الكتب القومية تحت رقم 76 و500 حديث، ومايكروفيلم برقم 71 و700 و4,030. هدف المؤلف له هدفان كشف عنهما في مقدمته، أما أولهما فقد ذكر أنه ألفه لسائر الطلاب، وأما الثاني فلكي يدخل في من حفظ على أمتي 40 حديثا. منهجه في التأليف: 1- لم يكتفي بجمع 40 حديثا، بل أشار إلى رواة كل حديث مبينا درجته. 2- قام بتلخيص الفضائل في نهاية مؤلفه. منهجنا في التحقيق: 1- قدمنا بين يدي هذه الأحاديث تفسيرا ميسرا لآية الكرسي حتى يتهيأ القارئ للتعرف على فضلها، وليكون قادرا على تدبر معناها عند قراءته لها، مستعينين في ذلك بتفسير مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. 2- ووقفنا وقفة في نهاية الكتاب، وضعنا فيها بين يدي القارئ طريقة السلف في الأسماء والصفات من خلال تفسير للآية، مستعينين في ذلك بما جاء في شرح العقيدة الواسطية من تفسير للآية. 3- إلى جانب هذا وذاك، أعطينا المخطوطة حقها في الإخراج، مع مزيد من العناية بذكر أرقام الآيات وتحديد سورها وبيان موضع تلك الأحاديث في مراجعها. 4- لم نأل جهدا في ضبط ما يحتاج إلى ضبط. 5- ألقينا الضوء على معاني الكلمات التي تحتاج إلى بيان وإيضاح. 6- ونظرا لما قد يكون من تكرار، فقد حاولنا جاهدين أن نضع كل مجموعة تحت عنوان يجمع بينها وتشترك جميعها في الإشارة إليه دون تقديم أو تأخير، وكان ذلك تحت عنوان: ومن فضائلها. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مصطفى عاشور، القاهرة، 26 من ذي القعدة، 740,000 من الهجرة. تفسير آية الكرسي طبقا لما جاء في التفسير الوسيط بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. تعرف هذه الآية بين المسلمين باسم آية الكرسي لأن ذكره ورد فيها، وقد بدأت الآية الكريمة هذه بسم الله جل جلاله، وأخبرت أنه المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق، وأنه الحي أي الذي له الحياة الكاملة الأزلية، فلا أول لها، الباقية فلا آخر لها، وهو القيوم أي الدائم القيام بتدبير شؤون الخلائق وحفظهم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تعتريه غفلة ولا نوم عن خلقه، فذلك شأن الحادث الضعيف الذي يحتاج إليهما ليسترد قوته ونشاطه. له ما في السماوات وما في الأرض، له سبحانه كل ما في السماوات وكل ما في الأرض من إنسان وحيوان ونبات وجماد وكل كائن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يستطيع أحد أن يشفع لأحد عند الله تعالى إلا إذا أذن الله له، وإنما يأذن بعلم وعدل وحكمة وفضل. وقد نص القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة على أن الله لا يأذن بالشفاعة إلا لمن ارتضى من عباده كالملائكة، وعلى أن الشفاعة العظمى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وجملة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فيها رد على المشركين حين قالوا عن الأوثان: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هامش سورة يونس الآية 18. انتهى. وفيها وعيد للمستخفين بأوامر الله تعالى المصرين على المعصية اتكالا منهم على أنه سيشفع لهم، وذلك بإقناطهم من قبول الله لشفاعة أحد عنهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، والله تعالى يعلم أمور الدنيا والآخرة ظاهرة كانت أو خفية، فاحذروا أن تقعوا في المعاصي التي لا تغني عنها شفاعة الشافعين. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي أن الخلق لا يعرفون أي شيء من معلومات الله سبحانه إلا ما يشاء لهم أن يعرفوه بفضله وتوفيقه. وسع كرسيه السماوات والأرض دلالة على عظيم ملكه وواسع سلطانه، ولا يؤوده حفظهما، ولا يثقله سبحانه حفظ السماوات والأرض، وهذا ناطق بدوام حفظه وتدبيره لهما لا يتخلى عن ذلك طرفة عين. وهو العلي العظيم، وهو سبحانه الذي يتعالى عن الشبيه والنظير ويتعالى عن النقص والعجز، هو العظيم قدرا وشرفا. والآن تعال إلى تلك الباقة من الأحاديث الشريفة التي جمعها الأرميوني في فضائل سيدة آية القرآن. مقدمة المؤلف. الحمد لله منزل الكتاب ومهون الصعاب، الفاتح من الخير كل باب، أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالقول الصواب، فنطق بكل أعجوبة عجاب، صلى الله عليه وعلى آله وجميع الأصحاب. أما بعد، فيقول فقير رحمة ربه الوهاب يوسف بن عبد الله الأرميوني الشافعي المقيم على الباب، هذه 40 حديثا في فضل آية الكرسي جمعتها لسائر الطلاب ولأدخل في من حفظ على أمتي. هامش، إشارة إلى الحديث القائل من حفظ على أمتي 40 حديثا إلى آخره، الذي أخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس، وابن مسعود وابن عدي عن ابن عباس، وابن النجار عن أبي سعيد الخدري. وقال ابن حجر جمعت طرقه وليس فيها طريق تسلم من علة قادحة. وقال البيهقي في الشعب هذا حديث مشهور بين الناس وليس له إسناد صحيح. انظر كشف الخفاء برقم 65 و400 و2000، والمقاصد الحسنة برقم 15 و100 و1000، وتمييز الطيب من الخبيث برقم 83 و300 و1000، وحلية الأولياء برقم 89 و100، وهذا رقم الصفحة في الجزء الرابع، والتذكرة للزركشي باب الفضائل حديث 40، وبقية الحديث بعثه الله يوم القيامة فقيها. انتهى الهامش. وأقتدي بالأئمة الأصحاب وحسبنا الله ونعم الوكيل. بيان ما اشتملت عليه آية الكرسي من فوائد جليلة. من فضائلها أنها أعظم آية في القرآن. واحد، فقلت عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم، قال الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا، ثم قال أبي آية الكرسي، قال ليهلك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. هامش، ليهلك هنيئا لك ما أنت عليه من علم. انتهى الهامش. رواه أحمد واللفظ له ومسلم وأبو داود وابن الدريس والهروي في فضائله والحاكم. هامش، رواه أحمد في مسنده في الجزء 5 صفحة 42 و100، ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وليس عنده زيادة والذي نفسي بيده إلى آخره. وأبو داود في كتاب الصلاة باب ما جاء في آية الكرسي حديث رقم 60 و400 و1000 في الجزء 2 صفحة 72، وأبو نعيم بنحوه في الحلية في الجزء 1 الصفحة 50 بعد 200. انتهى. ومن فضائلها أنها تدير قارئها من الجن صباحا إلى المساء ومساء إلى الصباح. 2، وعن أبي أيضا أنه كان له جرن فيه تمر وكان يتعاهده، فوجده ينقص فحرسه ذات ليلة، فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلم، قال فسلمت فرد السلام، فقلت ما أنت، جني أم إنسي؟ قال جني، قلت ناولني يدك، فناولني، فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب، فقلت هكذا خلقت الجن؟ قال لقد علمت الجن أن ما فيهم أشد مني. قلت فما حملك على ما صنعت؟ قال بلغني أنك رجل تحب الصدقة، فأحببنا أن نصيب من طعامك. هامش: نصيب، نأخذ منه نصيبا. انتهى. فقال له أبي: فما الذي يديرنا منكم؟ قال: آية الكرسي. هامش: يدير، يحمي في جواره. انتهى. قال: آية الكرسي التي في سورة البقرة: من قالها حين يمسي أدير منا حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أدير منا حتى يمسي. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: صدق الخبيث وهو كذوب. هامش: أخرجه ابن حبان في صحيحه في الصفحة 81، والطبراني في الكبير في الصفحة 84، وأبو الشيخ في العظمة باب ذكر الجن وخلقهم، والحاكم في مستدركه في الجزء الأول الصفحة 62، وصححه ووافقه الذهبي. انتهى. رواه النسائي وأبو يعلى وابن حبان وأبو الشيخ في العظمة والطبراني والحاكم وصححه وأبو نعيم والبيهقي معا في الدلائل. هامش: في الدلائل بنحوه في الجزء السابع الصفحة 108، 109، 100. انتهى. 3. وعن الأفقع البكري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين. هامش: الصفة مكان أعد بالمسجد لفقراء المهاجرين. انتهى. فسأله إنسان: أي آية في القرآن أعظم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخرها. رواه البخاري في تاريخه والطبراني وأبو نعيم في المعرفة بسند رجاله ثقات. هامش: انظر جمع الجوامع مسند الأفقع البكري. انتهى. ومن فضائلها أنها مع الفاتحة وآيتين من آل عمران متعلقات بالعرش، لا يقرأهن أحد إلا نال الجزاء الأوفى. هامش: في مسند الأفقع البكري في الجزء الثاني صفحة 150، ونقله ابن كثير في تفسيره عن الأفقع البكري فيما رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني أن مولى ابن الأفقع أخبره عن الأفقع البكري الحديث. انتهى. لا يقرأهن أحد إلا نال الجزاء الأوفى. 4. وعن الحسن يرفعه قال: أعطيت آية الكرسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآيتين من آل عمران. شهد الله. هامش: الآية 18 من سورة آل عمران. انتهى. الآية: وقل اللهم مالك الملك، نفس السورة الآية 26 إلى قوله بغير حساب، وهي نهاية الآية 27. متعلقات بالعرش: يقولنا يا ربنا تهبطنا إلى الأرض إلى من يعصيك. قال: إني جعلتكن لا يقرأكن أحد من عبادي دبر كل صلاة إلا جعلت الجنة مثواه، وإلا أسكنته حظيرة القدس، وإلا نظرت إليه بعيني في كل يوم 70 نظرة، وإلا قضيت له كل يوم 70 حاجة أدناها المغفرة، وإلا نصرته من كل عدوه وأعزته منه. هامش: رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة حديث رقم 24، وابن حبان في المجروحين في الجزء الأول الصفحة 123، والخلال في أماليه برقم 14، وذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة في الجزء الأول في الصفحة 28. انتهى. رواه ابن السني والشحامي في الأربعين. ومن فضائلها أنها تعادل ربع القرآن. 5. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رجلا من صحابته فقال: أي فلان، هل تزوجت؟ هامش: أي لنداء القريب مكانا أو مكانة، انتهى. قال: لا، وليس عندي ما أتزود به. قال: أليس معك قل هو الله أحد؟ قال: بلى. هامش: بلى تساوي نعم عندما يكون السؤال هل معك قل هو الله أحد، ولكن عندما يكون السؤال منفيا أليس معك نجيب مثبتين قائلين بلى، فهي أداة إثبات أيضا يجاب بها لإرادة الإثبات، ولكن يجاب بنعم إذا كان السؤال غير منفي وببلى إذا كان منفيا، انتهى الهامش. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك إذا زلزلت الأرض؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك آية الكرسي؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: تزوج تزوج تزوج 3 مرات. رواه أحمد وابن الضريس. هامش: رواه أحمد في مسنده في الجزء الثالث الصفحة 21 بعد 200، والترمذي بنحوه في فضائل القرآن باب ما جاء في إذا زلزلت في الجزء 11 في الصفحة 23، انتهى الهامش. ومن فضائلها مكانتها العظيمة، فمن قرأها خلف الصلاة المكتوبة حفظ إلى الصلاة الأخرى، ولا يحافظ عليها إلا نبي أو صديق أو شهيد. 6. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ في دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي حافظ إلى الصلاة الأخرى، ولا يحافظ عليها إلا نبي أو صديق أو شهيد. رواه البيهقي في شعب الإيمان. هامش: يقال لآخر الأمر دبر، والمقصود في نهايتها. انظر جمع الجوامع في الجزء الأول الصفحة 2800، وقال السيوطي ضعفه البيهقي، انتهى الهامش. 7. عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: قال يا رسول الله: من قرأ آيات الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة؟ قال: كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. رواه الطبراني بسند حسن. هامش: جمع الجوامع الجزء الأول الصفحة 2800، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في الجزء الثاني في الصفحة 48، وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن، انتهى الهامش. 8. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون أي آية في القرآن أعظم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخر الآية. رواه الخطيب. هامش: الخطيب البغدادي في تاريخه في الجزء الأول الصفحة 46 بعد 300، انتهى. 9. عن أيفع بن عبد الله الكلاعي قال: قال رجل يا رسول الله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: أي آية في كتاب الله تحب أن تصيبك وأمتك؟ قال: آخر سورة البقرة، فإنها من كنز الرحمة من تحت عرش الله، ولم تترك خيرا في الدنيا والآخرة إلا اشتملت عليه. هامش: أخرجه الدارمي في باب فضل آخر سورة البقرة وآية الكرسي، انتهى. 10. عن محمد بن الضوء بن الصلصال بن الدلهمس عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت، فإذا مات دخل الجنة. هامش: ذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة في الجزء الأول الصفحة 31 بعد 200 والثانية 30 بعد 200، وعزاه للبيهقي في الشعب، انتهى. رواه البيهقي في شعب الإيمان. 11. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة أعطاه الله قلوب الشاكرين وأعمال الصادقين وثواب النبيين، وبسط يمينه عليه بالرحمة، ولم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت فيدخلها. هامش، انظر جمع الجوامع في الجزء الأول الصفحة 20 بعد 800، انتهى. رواه ابن النجار في تاريخ بغداد. ومن فضائلها أنها ما تليت على طعام أو إدام إلا ونما. هامش، الإدام الغموس، وهو ما يؤتدم به كالخل والزيت ونحوهما، وما يكون من الخبز. انتهى الهامش. 12. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه أن ما في بيته ممحوق من البركة، فقال: أين أنت من آية الكرسي؟ هامش، المحق نقص الخير وذهاب البركة. انتهى. ما تليت على طعام أو إدام إلا أن الله بركة ذلك الطعام والإدام. هامش، الإناء طرح البركة فيه فيزداد نموا وخيرا. انتهى الهامش. رواه أبو الحسن محمد بن أحمد بن مسعود في أماليه وابن النجار. ومن فضائلها أنها أعظم من السماوات والأرض والجنة والنار. 13. عن ابن مسعود رضي الله عنهما موقوفا. هامش، الحديث الموقوف ما قاله الصحابي من غير أن يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الهامش. ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار أعظم من آية الكرسي. رواه أبو عبيد وابن الضريس ومحمد ابن الضر. هامش، جمع الجوامع الجزء الأول الصفحة 22 والمئة. انتهى الهامش. 14. عن ابن مسعود أيضا موقوفا: ما من سماء ولا أرض ولا سهل ولا جبل أعظم من آية الكرسي. هامش، ذكر الترمذي تفسير سفيان بن عيينة لحديث ابن مسعود فقال: ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. قال سفيان: لأن آية الكرسي هي كلام الله، وكلام الله أعظم من خلق الله من السماء والأرض. انظر صحيح الترمذي فضائل القرآن في الجزء 11 في الصفحة 15 و16. انتهى الهامش. ورواه سعيد بن منصور والبيهقي في الأسماء والصفات وابن الضريس. ومن فضائلها أن من يقرأها عند دخوله منزله خرج منه الشيطان، فهي سيدة آي القرآن، تحفظ قارئها في ذاته وذريته وداره وماله ودويرات ديرانه، وهي أعظم آية في القرآن وكنز من كنوز الرحمن لم يعطها نبي قبل نبينا. ومن يقرأها وآخر البقرة لم يلد الشيطان منزله ولم يقربه جن ولا لص. 15. عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن. هامش، رواه البيهقي بنحوه في الدلائل في الجزء 27 والمئة. ورواه الدارمي بنحوه في كتاب فضائل القرآن باب فضائل أول سورة البقرة وآية الكرسي في الجزء 2 الصفحة 48 والأربعمائة. وذكره الهيثمي بنحوه في الزوائد في الجزء 9 الصفحة 70 والحادية70. وفي القرآن: يعوذون برجال من الجن. انتهى الهامش. عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن فقال: هل لك أن تصارعني؟ فإن صارعتني علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان. فصارعه فصارعه الإنسي فقال: تقرأ آية الكرسي، فإنه لا يقرأها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان له خيخ كخيخ الحمار. هامش، الخيخ بالخاء المعجمة ويقال بالحاء الحيح الضراط انتهى. فقيل لابن مسعود: من عسى أن يكون إلا عمر. رواه أبو عبيد في فضائله والدارقطني والطبراني وأبو نعيم والبيهقي في الدلائل. ولفظ أبي هريرة يرفعه: سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن، لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه. هامش: رواه الحاكم بنحوه في الجزء الأول الصفحة 40 و100 و41 و100 انتهى. سادس عشر: عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، علمني شيئا ينفعني الله به. قال: اقرأ آية الكرسي، فإنها تحفظك وذريتك وتحفظ دارك حتى الدويرات حول دارك. هامش: الدارة الدار وما أحاط بالشيء، وكل أرض واسعة بين جبال، وجمعها دور وديارات. ودارات العرب سهول بيض تنبت ما طاب ريحه من النبات، وهي تنيف على 110، منها دارة جلجل ومصغر دار دويرة، والجمع دويرات. انتهى الهامش. رواه المحاملي في فوائده. سابع عشر: عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج ذات يوم إلى الناس فقال: أيكم يخبرني بأعظم آية في القرآن وأعدلها وأخوفها وأرجاها؟ فسكت القوم. فقال ابن مسعود على المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعظم آية في القرآن آية الكرسي، وأعدل آية في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان سورة النحل الآية 90، وأخوف آية في القرآن: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، الزلزلة 17. وأرجى آية في القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الزمر 53. رواه ابن مردويه والشيرازي في الألقاب والهروي في فضائله. 18. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ آخر سورة البقرة وآية الكرسي ضحك وقال: إنهما من كنز الرحمن. وإذا قرأ: من يعمل سوءا يجز به، استرجع واستكان. هامش: استرجع قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، واستكان خضع. انتهى. رواه ابن مردويه. 19. عن عبد الرحمن بن عوف أنه كان إذا دخل بيته قرأ في زواياه آية الكرسي. هامش: انظر جمع الجوامع في الجزء الأول الصفحة 20 و800 انتهى. رواه ابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن المنذر وابن عساكر. 20. وفي المجالسة عن الحسن يرفعه قال: إن جبريل أتاني فقال: إن عفريتا من الجن يكيدك، فإذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي. هامش: أخرجه ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان كما في كنز العمال برقم 54 و200 و1000 و40000. انتهى الهامش. 21. عن علي رضي الله عنه قال: سيدة آي القرآن آية الكرسي. رواه ابن الأنباري في المصاحف والبيهقي في الشعب. 22. عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ومن قرأها حين يأخذ مضجعة أمنه الله على داره ودار داره ودويرات حوله. هامش: انظر جمع الجوامع في مسند عبد الرحمن بن عوف في الجزء الثاني الصفحة 22 بعد 200 انتهى. رواه البيهقي. 23. عن علي رضي الله عنه قال: ما أرى رجلا ولد في الإسلام أو أدرك عقله الإسلام يبيت أبدا حتى يقرأ هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولو تعلمون ما هي: إنما أعطيها نبيكم من كنز تحت العرش، ولم يعطها أحد قبل نبيكم، وما بت ليلة قط حتى أقرأها 3 مرات، أقرأها في الركعتين بعد العشاء الأخيرة في وتري، وحين آخذ مضجعي من فراشي. رواه أبو عبيد وابن أبي شيبة والدارمي والرازي ومحمد بن نصر وابن الضريس، هامش جمع الجوامع، مسند عبد الرحمن بن عوف، في الجزء الثاني الصفحة 88 بعد 200 انتهى الهامش. 24. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: جلس أبو ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أيما أنزل عليك أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم. رواه ابن راهويه في مسنده، هامش، ورواه النسائي من حديث طويل كما جاء في تفسير ابن كثير: قلت يا رسول الله، أيما أنزل عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي. انتهى. 25. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: ضم إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر الصدقة فجعلته في غرفة لي، فكنت أجد فيه كل يوم نقصانا، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: هو عمل الشيطان، فارفضه. فرفضته ليلة، فلما ذهب هوي من الليل، هامش، ما هوى منه وانقضى ومضى، والمقصود جزء منه. انتهى. أقبل على صورة الفيل، فلما انتهى إلى الباب دخل من خلل الباب، هامش، والشياطين لها قدرة على التشكل والظهور على شكل الحيوانات، خلل الباب من فرج منه. انتهى. على غير صورته، فدنا من التمر فجعل يلتقمه، فشددت علي ثيابي فتوسطته، هامش، أي صرت منه لا بالقريب ولا بالبعيد، أي صرت في وسطه، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يا عدو الله، أتيت إلى تمر الصدقة فأخذته، وكانوا أحق به منك، لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفضحك، فعاهدني ألا يعود. فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك؟ قلت: عاهدني ألا يعود. فقال: إنه عائد، فارفضه. فرفضته الليلة الثانية، فصنع مثل ذلك، وصنعت مثل ذلك، وعاهدني ألا يعود، فخليت سبيله. ثم غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: إنه عائد، فارفضه الليلة الثالثة. فرفضته فصنع مثل ذلك، وصنعت مثل ذلك، فقلت: يا عدو الله، عاهدتني 2 وهذه هي الثالثة. فقال: إني ذو عيال، وما أتيتك إلا من نصيبين. هامش يقول ياقوت: هي مدينة عامرة على طريق القوافل من الموصل إلى الشام. ويقول ابن حوقل: هي ديارات نصارى تقصد للنزهة. انتهى. ولو أصبت شيئا دونه ما أتيتك، هامش، أي دون تمر الصدقة. انتهى. ولقد كنا في مدينتكم هذه حتى بعث صاحبكم، فلما نزلت عليه آيتان أنفرتنا منها، هامش، الإنفار الإخراج والإجلاء. رواه البيهقي في الدلائل بنحوه في الجزء السابع صفحة 99 إلى 11 بعد 100، ورواه الحاكم بنحوه في الجزء الأول في الصفحة 63 و500. انتهى الهامش. فوقعنا بنصيبين، ولا يقرآن في بيت إلا لم يلد فيه الشيطان 3، فإن خليت سبيلي علمتكهما. قلت: نعم. قال: آية الكرسي وآخر سورة البقرة: آمن الرسول، إلى آخره. فخليت سبيله، ثم غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قال، فقال: صدق الخبيث وهو كذوب. قال: فكنت أقرأها عليه بعد ذلك فلا أجد فيه نقصانا. رواه ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان، ومحمد بن نصر والحاكم وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل 26. عن أبي أسيد الساعدي أنه قطع شمر حائطه فجعله في غرفة فكانت الغول تخالفه، هامش الحائط البستان تخالفه تأتي من خلفه، انتهى. فكانت الغول تخالفه إلى مشربته فتسرق ثمره وتفسده عليه، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هامش المشربة الغرفة، والمراد بالغول الشيطان، انتهى الهامش. فقال: تلك الغول يا أبا أسيد، فاستمع عليها، فإذا سمعت اقتحامها قل بسم الله أجيبي رسول الله. فقالت الغول: يا أبا أسيد، أعف عني أن تكلفني أن أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطيك موثقا من الله ألا أخالفك إلى بيتك ولا أسرق ثمرك، وأدلك على آية تقرأها على بيتك فلا تخالني إلا أهلك، هامش أي تحسبني قد هلكت، انتهى. وتقرأها على إنائك فلا يكشف غطاؤه. فأعطته الموثق الذي رضي به منها فقالت: الآية التي أدلك عليها هي آية الكرسي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة فقال: صدقت وهي كذوب. هامش ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في الجزء السادس الصفحة 22 و300 و23 و300، وقال: رواه الطبراني ورجاله وثقوا كلهم وفي بعضهم ضعف. وذكره السيوطي في جمع الجوامع في الجزء الأول الصفحة 58 و500 بلفظ: صدقت وهي كذوب، انتهى الهامش. رواه ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان ومحمد بن نصر والطبراني وأبو نعيم في الدلائل. ومن فضائلها أنها تعطي قارئها حق دخول الجنة. 27. عن أبي أمامة صبا بن عجلان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه عن دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وابن حبان والدارقطني وابن مردويه والطبراني والروياني، هامش ذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة في الجزء الأول الصفحة 300 بعد 200، وقال: حديث صحيح على شرط البخاري، أخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه. وفي جمع الجوامع في الجزء الأول الصفحة 200 و800، كما ذكره ابن السني في عمل اليوم والليلة برقم 23 و100، انتهى. ومن فضائلها أن فيها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. 28. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في 3 سور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه. قال أبو أمامة: فالتمستها فوجدتها في البقرة آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هامش الآية رقم 55 و200 من سورة البقرة، انتهى الهامش. وفي آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هامش الآية الثانية من سورة آل عمران، انتهى الهامش. وفي طه: وعنت الوجوه للحي القيوم، هامش الآية 11 بعد 100 من سورة طه، انتهى. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني وابن مردويه والهروي في فضائله والبيهقي في الأسماء والصفات. هامش انظر جمع الجوامع في الجزء الأول الصفحة 99 و100 و110، ورواه الحاكم بنحوه في الجزء الأول الصفحة 55 بعد 500، انتهى. 29. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا على أبي أيوب في غرفة، وكان طعامه في سلة في المخدع. هامش المخدع بالضم والفتح والكسر، الحجرة في البيت والخزانة وما كان وسط البيت فهو سهوة وما كان داخله فهو مخدع، انتهى. فكانت تجيء من الكوة السنور، هامش. السنور حيوان أليف، القط. والكوة الخرق في الجدار يدخل منه الهواء والضوء، انتهى. حتى تأخذ الطعام من السلة، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الغول، هامش. كان العرب يسمون الجن والشياطين الغول، وتزعم أنه نوع من الشياطين، حيث تتلون لهم في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم وتهلكهم. ويقول ابن كثير: والغول في لغة العرب الجان إذا تبدى في الليل، انتهى الهامش. فإذا جاءت فقل لها: عزم عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترجعي. فقالت: يا أبا أيوب، دعني هذه المرة فوالله لا أعود. فتركها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، قالت ذلك مرتين. ثم قالت: هل لك أن أعلمك كلمات إذا قلتهن لا يقرب بيتك شيطان تلك الليلة وذلك اليوم ومن غد؟ قال: نعم. قالت: اقرأ آية الكرسي. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: صدقت وهي كذوب. رواه الحاكم، هامش. رواه الحاكم في مستدركه في الجزء الثالث الصفحة 58 و400 والتاسعة 59، انتهى. 30. عن أبي أيوب أنه كان في سهوة له، هامش. السهوة سترة قدام فناء البيت، وشيء كالصفة يكون بين البيوت، وحائط صغير يبنى بين حائطي البيت، ويجعل السقف على الجميع، فما كان وسط البيت فهو سهوة، وما كان داخله فهو المخدع، انتهى الهامش. فكانت الغول تجيء فتأخذ، فشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا رأيتها فقل: بسم الله، أجيبي رسول الله. فجاءت فقال لها فأخذها، فقالت: إني لا أعود. فأرسلها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما فعل أسيرك؟ قال: أخذتها فقالت: إني لا أعود، فأرسلتها. فقال: إنها عائدة. فأخذها مرتين أو ثلاثا، كل ذلك تقول: لا أعود. ويجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ما فعل أسيرك؟ فيقول: أخذتها. فتقول: لا أعود. فقال: إنها عائدة. فأخذها فقالت: أرسلني وأعلمك شيئا تقوله فلا يقربك شيطان، آية الكرسي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: صدقت وهي كذوب. رواه ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي والحميدي وابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان، وأبو الشيخ في العظمة، والحاكم وأبو نعيم في الدلائل، هامش. رواه أحمد بنحوه في مسنده في الجزء الخامس الصفحة 23 بعد 400، والترمذي بنحوه في فضائل القرآن باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي في الجزء 11 من الصفحة 11 إلى 12، انتهى. وعند الطبراني: كان لي تمر في سهوة، وقال له: إنك ستجد فيه غدا هرة، فتحولت عجوزا، وقالت في آخره: لا يسمعها شيطان إلا ذهب. وفي طريق آخر عنده: كنت مؤذن في البيت، وفي آخره: لم يقربني جن ولا لص. 31. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أيما أنزل عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. رواه أحمد وابن الضريس والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب، هامش. رواه أحمد في مسنده في الجزء الخامس الصفحة 78 بعد 100، انتهى الهامش. ومن فضائلها أنها تغيث قارئها عند الكرب، ومعها خواتيم سورة البقرة ويوكل به ملكان يحفظانه حتى يصبح. 32. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آيات الكرسي وأخواتيم سورة البقرة عند الكرب أغاثه الله عز وجل. رواه ابن السني. هامش: انظر جمع الجوامع في الجزء الأول الصفحة 120 بعد 800. انتهى الهامش. وعن قتادة: من قرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه وكل به ملكان يحفظانه حتى يصبح. رواه ابن الضريس. ومن فضائلها أن من قرأها دبر كل صلاة مكتوبة جعل الله قلبه شاكرا ولسانه ذاكرا وأعطي ثواب شهيد وعمل صديق، فهي أعظم ما نزل من القرآن. 33. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران أن اقرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة، فإن من يقرأها في دبر كل صلاة مكتوبة أجعل له قلب الشاكرين ولسان الذاكرين وثواب النبيين وأعمال الصديقين، ولا يواظب عليها إلا نبي أو صديق امتحنت قلبه للإيمان وأريد قتله في سبيل الله. قال ابن كثير: منكر جدا. هامش: انظر تفسير ابن كثير في الجزء الأول الصفحة 800 بعد 300. انتهى. 34. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أيما أنزل عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. رواه أحمد والطبراني. ومن فضائلها أن من قرأها والآية الثالثة من سورة يونس إن ربكم الله إلى آخره والمعوذتين عند من تلد سهل عليها الولادة. 35. عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها أنه لما دنا ولادها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وزينب بنت جحش أن يأتي فاطمة فيقرأ عندها آية الكرسي إن ربكم الله. هامش: الآية الثالثة من سورة يونس وفي سورة الأعراف مثلها رقم 54. انتهى الهامش. فيقرأ عندها آية الكرسي وإن ربكم الله إلى آخر الآية ويعوذاها بالمعوذتين. رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة. ومن فضائلها أن من قرأها لن يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح ولا عجب، فهي من كنز تحت العرش ولم يؤتها نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن قرأها على متاع لم يقربه شيطان. 36. عن علي رضي الله عنه: ما أرى رجلا أدرك عقله في الإسلام يبيت حتى يقرأ هذه الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولو تعلمون ما فيها لما تركتموها على حال. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت آية الكرسي من كنز تحت العرش ولم يؤتها نبي قبلي. قال علي: فما بت ليلة قط منذ ما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقرأها. رواه الديلمي. 37. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته. هامش: يغترف بيده من الزكاة ويأخذه. انتهى. فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. فخليت عنه فأصبحت، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرفضته. فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته وخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى إلي حاجة شديدة وعيالا، فرحمته وخليت سبيله. فقال: أما إنه كذبك وسيعود. فرصدت في الثالثة فجاء يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هامش. ما بين القوسين سقط من المخطوطة، ولعل ذلك لسهو من الناسخ نظرا لتكرار التساؤل وتشابه العبارات، ولقد أثبتناه كما جاء في البخاري. عزيز المستمع يقصد: أما إنه كذبك وسيعود. انتهى الهامش. أولها حتى تختم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال: لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقت وهو كذوب، أتعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. أخرجه البخاري وابن الضري والنسائي وابن مردويه وأبو نعيم. هامش. رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب فضل سورة البقرة في الجزء الثالث الصفحة 29 بعد 200، وكتاب الوكالة باب إذا وكل رجل فترك الوكيل شيئا في الجزء الثاني الصفحة 43 و44، وكتاب بدء الخلق باب صفة إبليس في الجزء الثاني الصفحة 21 بعد 200، وانتهى الهامش. وفي الدلائل عن بريدة فقال: كان لي طعام فتبينت فيه النقصان، فكنت في الليل فإذا غول قد سقطت عليه فقبضت عليها، فقلت: لا أفارقك حتى أذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إني امرأة كثيرة العيال لا أعود. فحلفت لي فخليتها، فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كذبت وهي كذوب. هامش. أي من داء بها الكذب. وصيغة فعول تفيد المبالغة والكثرة. انتهى الهامش. ثم تبين لي النقصان فكمنت لها فأخذتها، فقلت: لا أفارقك أو أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: ذرني حتى أعلمك شيئا إذا قلته لم يقرب متاعك أحد منا. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ على نفسك ومالك آية الكرسي. فخليتها فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت وهي كذوب، صدقت وهي كذوب. رواه البيهقي في الدلائل. هامش. رواه البيهقي في الدلائل في الجزء السابع الصفحة 110 بعد 100. انتهى الهامش. 38. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حام المؤمن إلى قوله إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. رواه الدارقطني والترمذي. حام المؤمن هي الآيات 3 الأولى من سورة غافر. وهذا الحديث رواه الترمذي في فضائل القرآن باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي، وقال: هذا حديث غريب. في الجزء الأول الصفحة 10 و11. ورواه الدارمي بنحوه في فضائل القرآن باب فضل سورة البقرة وآية الكرسي في الجزء الثاني الصفحة 49 بعد 400. وانتهى الهامش. 39. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بني إسرائيل قالوا: يا موسى هل ينام ربك؟ قال: اتقوا الله. فناداه ربه: يا موسى سألك قومك هل ينام ربك؟ فخذ زجاجتين في يديك فقم الليل. ففعل موسى ذلك، فلما ذهب من الليل الثلث وقع لركبتيه ثم انتعش فضبطهما حتى إذا كان آخر الليل نعس، فسقطت الزجاجتان فانكسرتا. فقال الرب: يا موسى لو كنت أنام لسقطت السماوات على الأرض، فهلكت كما هلكت الزجاجتان في يديك. وأنزل الله على نبيه آية الكرسي. رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه والضياء في المختارة. هامش، انظر تفسير ابن كثير في الجزء الأول صفحة 11 بعد 300. قال معمر: إنما هو مثل ضربه الله عز وجل يقول: فكذلك السماوات والأرض في يده، وهو من أخبار بني إسرائيل كما قال ابن كثير. وهو مما يعلم أن موسى عليه السلام لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله عز وجل، وأنه منزه عنه. انتهى الهامش. ومن فضائلها أنها وفاتحة الكتاب، والآيتان من آل عمران ليس بينهن وبين الله حجاب. 40. عن علي رضي الله عنه قال: فاتحة الكتاب وآية الكرسي والآيتان من آل عمران، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. آل عمران 18. وقل اللهم مالك الملك إلى قوله: وترزق من تشاء بغير حساب. آل عمران 26 و27. انتهى. معلقات ما بينهن وبين الله حجاب. قلنا: تهبطنا إلى أرضك وإلى من يعصيك. فقال الله عز وجل: بي حلفت لا يقرأكن أحد من عبادي دبر كل صلاة إلا جعلت الجنة مثواه على ما كان منه، وإلا أسكنته حظيرة القدس، وإلا نظرت إليه بعيني المكنونة كل يوم 70 نظرة، وإلا قضيت له كل يوم 70 حاجة أدناها المغفرة، وأعدته من كل عدو ونصرته منه. رواه ابن السني والسحامي في 40، ورواه ابن الجوزي في الموضوعات وشيخنا السيوطي. انظر جمع الجوامع في الجزء الأول صفحة 48 بعد 200. وتلتقي هذه الرواية مع الحديث الرابع الذي رواه الحسن مرفوعا. انتهى. وقال أبو أمامة: إن حملة العرش 8 يتجاوبون بصوت رخيم، يقول 4 منهم: سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك. و4 منهم يقولون: سبحانك وبحمدك على علوك بعد قدرتك. بيان ما اشتملت عليه الآية من فوائد جليلة. وقد اشتملت الآية على فوائد جليلة كبيرة، منها أنها أعظم آية في القرآن، ومنها أنها سيدة آية القرآن، ومنها أنها تدير قارئها من الجن صباحا إلى المساء وعكسه، ومنها أنها من كنز تحت العرش، ومنها أنها تعدل ربع القرآن، ومنها أن من قرأها خلف الصلاة المكتوبة حافظ إلى الصلاة الأخرى، ولا يحافظ عليها إلا نبي أو صديق أو شهيد، ولم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت فيدخلها، ومنها أنها ما قرأت على طعام أو إدام إلا ونما، ومنها أنها أعظم من السماوات والأرض والجنة والنار، ومنها أن من قرأها عند دخوله المنزلة خرج منه الشيطان، ومنها أن من قرأها يحفظ في ذاته وذريته وداره وماله ودويرات جيرانه، ومنها أن من قرأها وآخر البقرة لم يلد الشيطان منزله 3، ومنها أنها لا تقرأ على إناء فيكسفه بالنيل، ومنها أن فيها اسم الله الأعظم، ومنها أن قارئها لا يقربه لص، ومنها أن من قرأها وآخر البقرة عند الكرب أغاثه الله، ومنها أن من قرأها إذا أوى إلى فراشه وكل به ملكان يحفظانه حتى يصبح، ومنها أن من قرأها دبر كل صلاة مكتوبة جعل الله قلبه شاكرا ولسانه ذاكرا، وأعطي ثواب ميت في سبيل الله وعمل صديق، ومنها أن من قرأها وإن ربكم الله والمعوذتين عندما تلد سهل عليها الولادة، ومنها أن من قرأها على متاع لم يقربه شيطان، ومنها أن من قرأها وأول سورة غافر حفظ صباحا إلى المساء وعكسه إلى غير ذلك. فسبحان المتفضل على عباده فله الحمد والمنة. تمت بحمد الله وعونه. وكان الفراغ منها في اليوم الثالث من شهر الخير